بسم الله والحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، قال: ما هو الصحيح في عام الجر في المضاف اليه؟ المضاف من اضافه المضاف، بدليل انك تقول غلامه، ولا يعمل في الضمير الا ما اضيف اليه، فهذا من ادلتهم. ورأي سيبويه أن العامل في المضاف إليه هو المضاف، بدليل جر الضمير به، الضمير لا يتصل بعامله، الضمير لا يتصل إلا بعامله، تقول جاء غلامه كما تقول مررت به. فالعامل في المضاف هو أو العامل في المضاف إليه هو العامل في المضاف. قال: ما هو الصحيح في عامل الجرف التابع؟ أهو العامل في المتبوع أم التبعية؟ العامل في المتبوع، لكن اشتهر أن التبعية هي العامل. الصحيح أنه نفس العامل في المتبوع، لأنه لفظي وهذا معنوي، واللفظي مقدم على المعنوي، هذا هو الصحيح عندهم، عند المحققين منهم، أن العامل هو نفس العامل في المتبوع، وليست التبعية بعامل، ولا تحسب من العوامل على الصحيح. قال: فماذا ترى في شرح ألفية المسمى اتحاف ذوي الاستحقاق مرادي وزوائد بن إسحاق أو بن إسحاق أبي إسحاق مو بن إسحاق إسحاق الشاطبي؟ لا بس، كتاب طيب استفاد منه، وجمع نكتا من كتابي أو من شرحي الألفية للمرادي ولأبي إسحاق الشاطبي، ذكر نكتا من هذين الشرحين، هو طيب استفاد منه، فيه فوائد في مجلدين. كم أقسام التنوين؟ 10 على ما هو معلوم عندهم، لكن التي هي تختص بالاسم 4 فقط. أحسنت، قرها: تنوين تمكين وتنكير ومقابلة وعوض. تذكر البيت الذي جمع هذه الأربعة؟ تنويننا وعوضا ونكري. أحسنت، بارك الله فيك. تنويننا الذي بالأسماء حري مكن وقابل عوضا ونكري، فهذه 4 أقسام تختص بالأسماء، وبعضهم يزيد على أنواع التنوين من حيث هو. أما سيبويه فهو يقتصر على 5 أنواع من أنواع التنوين، والأخفش يزيد سادسا كما سيأتي، وبعضهم زاد غير ذلك، زاد تنوين الضرورة، والذي يظهرنا تنوين الضرورة يرجع إلى تنوين التمكين، يرجع إلى تنوين التمكين. فسيبويه التنوين عنده 5 فقط، سنذكر هذا لعلنا مع الشرح. بسم الله، نواصل. إلى أين وصلنا؟ ذكرنا تنوين التمكين وضابطه، ذكرنا تنوين التمكين وضابطه، فما هو ضابطه؟ هو اللاحق الأسماء المعربة المنصرفة. سنتا، هو اللاحق الأسماء المعربة. أيضا أخذنا شيئا غير هذا، تنكير أخذناه، فما هو ضابطه؟ حسنت، هو الداخل على الأسماء المبنية أو على بعض الأسماء المبنية. حسنت، نأخذ من هنا إن شاء الله. قال رحمه الله، بسم الله، قال رحمه الله: وتنوين التنكير، لازلنا مع أنواع التنوين وأنها 4 المختصة بالأسماء. أخذنا تنوين التمكين وذكرنا ضابطه كما ذكر ابن عقيل، وهذا النوع الثاني. قال وتنوين التنكير وهو اللاحق للأسماء المبنية أي لبعض الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها وهو قياسي بالنسبة للأسماء المختومة بوي قياسي أما بالنسبة لأسماء الأفعال فهو سماعي يقتصر على المسموع ما سمع فيه يقتصر عليه ما سمع فيه التنكير وعدم التنكير مثل صح تقول صحي وصهن مثل إيه تقول إيه وإيهن سمع فيه التنوين وعدم التنوين ولا تقس ما لم يسمع فهو قياسي إنما في الأسماء المبنية المختومة بويه وهو قياسي كسب ويه وعمر ويه ونفط ويه هذا قياسي ما سمع وما لم يسمع تقول ذلك مررت بسبويه وسبويه آخر مررت بعمر ويه وعمر ويه آخر نفط ويه ونفط ويه آخر نفط ويه آخر عمر ويه يعني آخر نونه لأن أردنا النكرة فهو سماعي في المختومة بويه وأما بالنسبة لأسماء الأفعال فما سمع منها منونا فحسب فتقتصر على السماع فيه تنون فحسب وما سمع فيها غير منون كنزالي تقتصر على هذا السماع فيه ولا تنونه وما سمع فيه هذا وهذا فهو المقصود هنا فهو المقصود ولا يقاس عليه فالمسموع منه صح وإيه هذه مسموعة سمع فيها التنوين وعدم التنوين وقد سمعت أنه يؤتى به لأجل العلة التي ذكرت فرقا بين معرفتها ونكرتها فإذا قلت إيه وإيهن إيه الأول معرفة وإيهن بالتنوين نكرة فيكون المقصود بإيه السكوت عن الحديث المعلوم بين المخاطب وبين المتكلم وإيهن السكوت عن الحديث أو الزيادة معذرة إيه الزيادة من الحديث المعلوم وإيهن الزيادة مطلقة طلب الزيادة مطلقة وصهي وصهن كذلك يكون صهي السكوت عن الحديث المعلوم لا تتكلم به وصهن السكوت مطلقة طلب السكوت مطلقة أي لا تتكلم بشيء فهذا معنى المعرفة والنكرة فصهن بالتنوين نكرة وصهي من غير تنوين معرفة لأن المقصود به شيء معين فهو معرفة من هذه الحيثية قال وهو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها نحو مررت بسبويه وبسبويه آخر هذا قياس فيه وتنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم وهذا الذي عليه الجمهور أن التنوين اللاحق لجمع المؤنث السالم هو تنوين المقابلة وليس بتنوين التنكير تنوين التمكين خلافا للربعي من النحاة فإنه يرى أن التنوين اللاحق لجمع المؤنث السالم هو كالتنوين اللاحق لزيد ولرجل أي أنه تنوين تمكين وليس هناك تنوين مقابلة والصحيح أنه للمقابلة فهو في مقابلة النون التي في جمع المذكر السالم فإن العرب جعلت نونا مع جمع المذكر السالم وجعلت مع جمع المؤنث السالم جمع مذكر السالم أصل لجمع المؤنث السالم وفيه النون فأعطت جمع المؤنث السالم التنوين مقابلة ليش للنون التي في أصله في جمع المذكر السالم فقيل لها التنوين أو قيل لهذا التنوين تنوين المقابلة باعتبار مقابلة النون التي في الجمع جمع المذكر السالم لأجل ذلك سمي هذا التنوين تنوين المقابلة قابلة النون في الجمع أي جمع المذكر السالم وهو الأصل قال وتنوين المقابلة وقد علمت فيه خلاف الذي أثبت من قال به أنه تنوين المقابلة الجمهور وأما الربعي فيجعله تنوين التمكين والصحيح قول الجمهور لأنه وجد في المفردات التي على صيغة الجمع كعرفات وأذرعات فهذه مفردات ووجد فيها هذا التنوين فلو لم يكن للمقابلة لما وجد فيها لأن هذه مفردات ممنوعة من الصرف للعلمية والثانية عرفات علم وأيضا مؤنث فلولا هذا التنوين يعني قصي لو كان هذا التنوين للتمكين لما وجد في هذه الأسماء المفردة التي على صيغة جمع المؤنث سالم لأنها أعلام والعلم إذا وجد فيه علة أخرى يمنع من الصرف فهذا علم وأيضا وجدت علة أخرى وهي التأنيث ومع ذلك يوجد فيه هذا التنوين في عرفات وأذرعات فهذا يدل على أن هذا التنوين للمقابلة وليس للتمكين، فلو كان للتمكين لما وجد في نحو عرفات وأدرعات. قال: وتنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات، فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم وهو أصله كمسلمين. وتنوين العوض هذا يسمى بتنوين العوض، والإضافة على هذا المعنى إضافة بيانية، وأما على تنوين التعويض فيقول الخضري إضافة المسبب إلى سببه. سهل، سواء قلنا تنوين التعويض أو تنوين العوض ما يضر. شاهد أن هذا نوع من أنواع التنوين. قال: وتنوين العوض وهو على ثلاثة أقسام. عوض عن جملة، أي هذا النوع على ثلاثة أقسام الذي هو تنوين العوض، إما أن يكون عوضا عن جملة أو عن مفرد، عن اسم أو عن حرف كما سيأتي. قال: عوض عن جملة وهو الذي يلحق إذ، احفظوا هذه الفائدة في العوض عن الجملة، احفظوا هذه الفائدة أن ضابط العوض عن الجملة هو الذي يلحق إذ، ساعة إذن، يوم إذن، ليلة إذن، حين إذن، هذا كله يعتبر تنوين إيش؟ عوض عن جملة، ضابطه هو اللاحق لإذ، لهذا الظرف الذي هو إذ. نعم نعم، هذا الأصل فعليا. قال: عوض عن جملة وهو الذي يلحق إذ عوضا عن جملة تكون بعدها، كقوله تعالى: وأنتم حينئذ تنظرون، أي حينئذ بلغت الروح الحلقوم. فهذا الآن كله أين هو؟ هذا بلغت الروح الحلقوم أين هو؟ محذوف. ماذا عوض عنه؟ التنوين هذا إذن، حينئذ حذفت جملة وعوض عنها التنوين في إذ. فهذه الفائدة تحفظ إن شاء الله ما تنسى، سواء كان مع صيغة حينئذ أو ساعة إذن أو كذلك يوم إذن وغير ذلك. فهذا التنوين يعتبر عوضا عن جملة. إذا قلت حينئذ أي حينئذ كان كذا، حينئذ يوم إذن أي يوم إذ كان كذا، ساعة إذن أي ساعة إذ كان كذا، فيكون هذا التنوين عوض عن الجملة المقدرة، والسياق يدل على تقديرها. قال: كقوله تعالى: وأنتم حينئذ تنظرون. من يعرف هذه الجملة عنده؟ أو هذه نعم جزء من الآية، وهو الحال. أنتم ضمير منفصل مبني على السكون، على أن الضمير الكل في محل رفع مبتدأ. أحسنت، حين ظرف زمان منصوب على الظرفية، وحين مضاف، وإذ ظرف أيضا مبني على السكون في محل جر الإضافة. أحسنت، وهذا التنوين تنوين تمكين أو تنوين عوض؟ تنوين عوض. ومن الذي قال بأن هذا تنوين تمكين؟ قال بأن هذا التنوين تنوين تمكين لاحق لإذ. في أحد قال بهذا؟ نعم الأخفش، وما أصاب. الصحيح أنه عوض، لأن إذ هذه من الظروف المبنية، من الظروف المبنية، وتنوين التمكين يلحق الأسماء المعربة، أما إذ هذه ظرف مبني، فالتنوين اللاحق لها إنما هو عوض وليس بتمكين كما زعم الأخفش. قال: أي حينئذ بلغت الروح الحلقوم، فحذف بلغت الروح الحلقوم وأتى بالتنوين عوضا عنه، نعم إجازا وتحسينا للاختصار، أتى بالتنوين لأجل الإجاز والاختصار وأيضا تحسين اللفظ، هكذا يقول النحاة، لأجل الإجاز والتحسين. وهذا كما ترى أخصر، وأنتم حينئذ تنظرون أخصر من حينئذ بلغت الروح الحلقوم، تأتي بالجملة كلها هذا أقصر منه. والعرب تحب الإيجاز في الكلام والإطناب أيضا في موضعه فصاحة. قال أي حين إذ بلغت الروح الحلقوم فحذف بلغت الروح الحلقوم وأتى بالتنوين عوضا عنه. وقسم يكون عوضا عن اسم وهو اللاحق لكل عوضا عما تضاف إليه، نحو كل قائم، كل مبتدأ وقائم خبر، وكل من الأسماء التي تلازم الإضافة إما لفظا ومعنى أو معنى فقط فهي دائما تلازم الإضافة. فإذا رأيت التنوين فهذا التنوين الذي على كل إنما هو عوض عن مضاف محذوف، لأن كل من الظروف من الأسماء التي تلازم الإضافة. فإن فقد المضاف إليه فنعلم أن هذا التنوين الذي معها تنوين إيش؟ عوض عن المضاف إليه لأنها تلازم الإضافة. نعم، كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل إنسان، كل أحد، كل يعمل على شاكلته، أي كل إنسان يعمل على شاكلته، حذف المضاف إليه. وهكذا قال وهو اللاحق لكل عوضا عما تضاف إليه، نحو كل قائم، أي كل إنسان قائم. هذا ما هو موجود في الواقع، فيه جالس وفيه قائم، لكن هو مثال، مجرد مثال، لكن يوم القيامة نعم كلهم يقومون لرب العالمين. قال نحو كل قائم، أي كل إنسان قائم، فحذف إنسان وأتى بالتنوين عوضا عنه. ومثل كل في ذلك بعض أيضا، مثلها بعض، داينت أروى والديون تقضى فمطلت بعضا وأدت بعضا، شاهد فمطلت بعضا وأدت بعضا، أي فمطلت بعض الديون وأدت بعض الديون. فبعض مثل كل كما يشهد له هذا البيت الذي سمعت، بيت رؤبة بن عجاج، داينت ليلى أو داينت أروى والديون تقضى فمطلت بعضا وأدت بعضا، شاهدنا فمطلت بعضا وأدت بعضا، أي مطلت بعض الديون وأدت بعض البعض الآخر أو بعض الديون الأخرى. فبعض يا أخوان مثل كل في الحكم يحذف المضاف إليه ويؤتى بالتنوين عوضا عنه. فعندنا لفظان يحذف المضاف إليه منهما ويؤتى بالتنوين عوض عن هذا المضاف إليه. نعم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أي على بعضهم، حسنت، فيحفظ هذان الاسمان ولازمان الإضافة. قال وأتى بالتنوين عوضا عنه. وقسم يكون عوضا عن حرف وهو اللاحق لجوار وغواش، أي من الجموع المعتلة التي على وزن فواعل، فهذا التنوين يلحق هذه الأسماء، يكون عوضا عن حرف لنحو جوار وغواش من الجموع المعتلة التي على وزن فواعل، تحذف الحرف هذا الياء وتعوض عنه تنوينا فتقول جوار وغواش، والأصل جواري وغواشي، فهذا التنوين لاحق له مع عوض. فمثل هذه القواعد تحفظ يا أخوان، قواعد يحتاجها الطالب يعرف أنواع التنوين بها. قال وهو اللاحق لجوار وغواش ونحوهما رفعا وجرا، أي في حال الرفع وفي حال الجر، وأما في حال النصب فتثبت الياء ولا يؤتى بالتنوين. رأيت جواريا، رأيت جواريا، رأيت غواشيا، تأتي بالياء ولا تحذفها، وإنما لا تحذف الياء وتأتي بالتنوين عوضا عنها، وإنما يصنع ذلك في حال الرفع وفي حال الجر. هذه جوار، هذه غواش، مررت بجوار ومررت بغواش، هنا تحذف الياء وتأتي بالتنوين عوضا عن الياء، وأما في حال النصب فلا حذف، فتقول رأيت جواريا وغواشيا. فأشار ابن عقيل لما ذكرناه مشروحا. قال وهو اللاحق لجوار وغواش ونحوهما رفعا وجرا، نحو هؤلاء جوار ومررت بجوار فحذفت الياء وأتي بالتنوين عوضا عنها. انتهينا من أنواع التنوين المختصة بالاسم، وسيذكر شيئا على سبيل الاستطراد من أقسام التنوين: تنوين الترنم وتنوين الغلو. تنوين الترنم أثبته سيبويه رحمه الله تعالى، فهو أثبت 5 أنواع من أنواع التنوين فحسب، سيبويه رحمة الله تعالى عليه. والأخفش زاد سادسا، وهو الذي سيأتي يذكره ابن عقيل أيضا على سبيل الاستطراد. انتهى من المقصود، ثم أتى بنوعين آخرين ليسا مقصودين هنا، لأن الكلام على الاسم وعلى علامات الاسم وتنوين الترنم وتنوين الغلو اللذين يأتي الكلام عليهما أو اللذان يأتي الكلام عليهما ليس من خصائص الاسم، بل يدخلان على الاسم وعلى الحرف وعلى الفعل، فهما ليس من علامات الأسماء، أو ليس نعم تنوين هذا من علامات الاسم لأنه ليس مختصا به، وإنما ذكر هنا على سبيل الاستطراد فقط، ذكر على سبيل الاستطراد أن الكلام على شيء من التنوين فناسب أن يذكر شيء من أقسام التنوين، ناسب ذلك أن يذكر شيء من أقسام التنوين. فهذا معنى الاستطراد، ذكر الشيء في غير محله لمناسبة. قال رحمه الله: وتنوين الترنم. بسرعة اكتبوا هذه الفائدة من هشام رحمه الله. تقول: هو اللاحق للقوافي وأوسع مما ذكر ابن عقيل، ابن عقيل ذكر هذا لكن أوسع هذا وأوضح ما ذكر، وهو اللاحق للقوافي المطلقة بدلا من حروف الإطلاق، وهو اللاحق للقوافي المطلقة. القوافي المطلقة هي التي آخرها حرف علة، حرف مد. القوافي المطلقة هي التي آخرها حرف مد كالألف والواو والياء، فيؤتى بالتنوين هذا بدلا منها، فيقال لها قافية مطلقة إذا كان آخرها حرف مد كالألف، فالألف هذه يقال لها حرف إطلاق. قال: وهو اللاحق للقوافي المطلقة بدلا من حروف الإطلاق، وهي الألف والواو والياء، وهي الألف والواو والياء، وهو إنشاد تميم، وهو إنشاد بني تميم، وبعضهم يضيف قيسا، بعضهم يضيف قيسا، أي هم الذين يصنعون ذلك، إذا أرادوا الترنم صنعوا ذلك، حذفوا هذا الحرف حرف المد وأتوا بالنون بدلا منه لأجل الترنم، يأتون بذلك. وأما أهل الحجاز فلا، إذا أرادوا هذا أو قص أهل الحجاز يثبتون حرف المد فقط لا يأتون بالنون، وإنما هذا صنيع بني تميم وصنيع قيس، إذا أرادوا الترنم حذفوا حرف المد ألف الإطلاق والواو والياء ويأتون بالنون بدلا منه لأجل الترنم. والترنم معروف هو تحسين الصوت بشيء من الغنة وغير ذلك. بعضهم يقول سيأتي الآن هذا الكلام في الإتيان بالترنم، ما المقصود بالترنم هنا؟ طيب، وظاهر قولهم أنه تنوين، وظاهر قولهم يقولون تنوين الترنم، ظاهر قولهم أنه تنوين لأجل تحصيل الترنم، وظاهر قولهم أي تنوين الترنم ظاهره أنه تنوين لأجل أن نحصل به إيش؟ الترنم، أليس كذلك؟ وهذا الظاهر عند المحققين ليس مقصود لهم، وظاهر قولهم أنه تنوين محصل للترنم لأنهم يسمونه تنوين الترنم، وقد صرح بذلك ابن يعيش، قال: لأن النون هنا حرف أغن وهو يخرج من الخيشوم فيحصل به شيء من الترنم، ومنه قيل للمغني مغنيا لأنه يتغنن قال بشيء من هذا فيخرج الغنة من النون، فإذا مراد بني تميم تنوين الترنم أي التنوين الذي يحصل به الترنم، هذا قال المقصود بني تميم بتنوين الترنم، وهو خلاف ما عليه سيبويه. والذي صرح به سيبويه وغيره من المحققين أنه جيء به لقطع الترنم، والذي صرح به سيبويه وغيره من المحققين أنه جيء به لقطع الترنم. فعلى هذا قولهم تنوين الترنم على حذف مضاف، أي تنوين ترك الترنم أو تنوين قطع الترنم. قالوا لأن الترنم إنما يحصل بهذه الحروف، بحروف المد، تجد العتاب أصاب يترنم به ويمد ويتغنى بذلك، فتجد يأتي بهذه المدود. فإذا أراد بنو تميم ترك الترنم أتوا بهذه إيش؟ النون. فإذا قولهم تنوين الترنم إنما هو على حذف مضاف، أي تنوين ترك الترنم، لأن الترنم إنما يحصل بهذه الحروف، بحروف المد كالألف وكالواو وكذلك الياء، تجد يمد في ما يريد لأجل أن يترنم. فإذا أراد القطع قطع الترنم أتى بهذه النون، وهذا هو الصواب. تنوين الترنم أي تنوين قطع الترنم، لأن الترنم والتغني يكون بالمدود هذه، يكون بهذه المدود يأتي بها. فإذا أراد قطع الترنم أتى بالنون كما سيأتي في الأبيات. طيب، وغيره من المحققين أنه جيء به لقطع الترنم، وأن الترنم هو التغني وهو التغني، وأن الترنم وهو التغني يحصل بأحرف الإطلاق، وأن الترنم وهو التغني يحصل بأحرف الإطلاق لقبولها لمد الصوت فيها، لقبولها لمد الصوت فيها. فإذا أنشدوا ولم يترنموا، فإذا أنشدوا، من هم هؤلاء؟ بنو تميم وقيس. فإذا أنشدوا ولم يترنموا جاءوا بالنون في مكانها، فإذا أنشدوا ولم يترنموا جاءوا بالنون في مكانها. فإذا قول ابن عقيل تنوين الترنم على قول المحققين على حذف إيش؟ مضاف، أي تنوين ترك الترنم، لأن الترنم يحصل بهذه الأحرف، بأحرف الإطلاق. فإذا أرادوا قطع الترنم أتوا بالنون، وهذا خاص ببني تميم وقيس. وأما أهل الحجاز فيأتون بهذه الأحرف، أحرف الإطلاق، ما يأتون بنون، هذا ما هو من لغتهم، وإنما هو لقيس ولتميم. أخوان ظلمة وجاء الوقت، ما وجاء الوقت، الظلمة هذه تعب النظر، نحن الله المستعان. قال وتنوين الترنم وهو الذي يلحق القوافي المطلقة، وقال أي المطلقة التي أطلقت عن السكون بسبب حرف العلة. قال وهو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علة، أي بسبب حرف العلة، فالباء هنا سببية. فهذا هو بالنسبة لي ما أراد في ضابط تنوين الترنم يحفظ، هو الذي يلحق القوافي المطلقة، أي التي ليست ساكنة وسبب عدم السكون حرف العلة. وضابط القوافي المطلقة هي التي يكون آخرها حرف علة، حرف مد من حروف المدود هذه التي كالألف، فهذه قافية تسمى مطلقة إذا كان في آخرها ما سمعته حرف علة. قال وهو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علة، أي بسبب حرف العلة حصل الإطلاق هذا كما هو مبين في الشرح في الحاشية، وهي أيضا ضابطها الذي سمعته، قوافي المطلقة يكون آخرها حرف علة، كقوله أقل اللوم عادلا والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. لقد أصابا، الأصل ما هو؟ العتاب وأصاب، لكن لما أراد الترنم أي قطع الترنم أتوا بالنون. وعلى قول ابن عيش أن الترنم يحصل بالنون لأن حرف أغن يخرج من الخيشوم، فلذلك قيل المغني مغنيا لأنه يخرج الحروف من خيشومه ويتغنى بذلك، فيكون هنا والعتابا الأصل والعتابا، وكذلك أصابا الأصل أصابا. لما أرادوا الترنم أي تحصيل الترنم حذفوا حرف العلة وأتوا بإيش؟ بالنون. هذا على قول ابن عيش، لكن على قول سيبويه المحققين لما أرادوا ترك الترنم أتوا بالنون، لأن الترنم يحصل بحروف المد وحروف العلة، تجد يمد ويتغنى بذلك. إذهم يقولوا يا ليل يا ليل، يمدون هكذا هؤلاء أصحاب الشر، يتغنون بذلك ويترنمون به. قال فجاء بالتنوين بدلا من الألف لأجل الترنم، في بعض نسخ من عقيل لأجل ترك الترنم، النسخة التي هي مثبتة عندنا هنا لأجل الترنم، وفي نسخة الخضر القديمة لأجل ترك الترنم، وعندنا في الحاشية كذلك هنا قوله لترك الترنم إلى آخره، عندنا في الحاشية كذلك. فإذا نسختان لابن عقيل لأجل الترنم، وفيه نسخة لأجل ترك الترنم، هذا الموجود في المطبوع القديم للخضري، وهو جميل المطبوع القديم، السقط فيه قليل جدا، موجود الحمد لله. قال التنوين في قاض وداع من أي نوع؟ تقدم الإشارة إلى ذلك أنه من نوع التمكين، وراجع الصبان في ذلك، هذا تنوين تمكين، وعند صاحب الكواكب تنوين عوض، وكذلك أيضا عند هذاك الذي شرح الملحى ما اسمه بحرق أيضا عوض، قاض وداع عوض، الصحيح أنه تمكين بدليل ثبوته في حال النصب، رأيت قاضيا رأيت داعيا، يثبت في حال النصب مع وجود الياء، ولو كان عوضا عن الياء لما جمع بين العوض المعوض عنه، فهذا يدل على أنه التنوين تمكين بدليل ثبوته في حال النصب، رأيت قاضيا وداعيا. وصاحب الكواكب يقول تنوين عوض أيضا بحرق. شاهدنا في هذا البيت العتابا وأصابا، جاء بالنون هذه لترك الترنم أو لأجل الترنم، نطلق المضاف معروف محذوف. وما إعراب عادل؟ أقل اللوم عادل والعتابا عادل وعادل، منادى مرخم يا عادلة الأصل، فيجوز فيه لغتان، لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر، كما سيأتي معنا في باب الترخيم، أقل اللوم عادلة على لغة من ينتظر، وأقل اللوم عادل على لغة من لا ينتظر، وهذا سيأتي إن شاء الله في بابه في باب الترخيم، لكن نريد الشاهد من هذا البيت وهو العتابا وأصابا، والأصل العتابة وأصابا، فلما أريد الترنم حذف حرف العلة وأتي بالنون لأجل الترنم. قال فجيء بالتنوين بدلا من الألف لأجل الترنم، وكقوله هزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقدي وكأنقد، والأصل وكأنقدي بالياء، فلما أريد بالترنم لما أريد الترنم حذفت الياء وجيء بالنون مكانها، فقيل وكأنقد، هذا هو الأصل، لأنه ما ذكره هنا، فتقول هذا تقول الأصل وكأنقدي، فلما أريد الترنم حذفت الياء وجيء بالنون بدلا عنها. قال والتنوين الغالي، وهذا أثبته الأخفش كما ذكر هنا، قال والتنوين الغالي الغالي، تقول وهو الزائد على الوزن في آخر البيت، فقيل له غال لأنه زائد على الوزن في آخر البيت. قال والتنوين الغالي، تنوين الغلو يسمى، وأثبته الأخفش وأنكر، وأيضا العروضيون أثبتوه، وأنكره الزجاج والسرافي، قالوا لأنه يقصر الوزن، ما يوجد قالوا تنوين غلو، ما هو موجود هذا التنوين تنوين الغلو، وإنما قالوا في البيت وقاتم الأعماق خاوي المخترق، الأصل خاوي المخترق إن، ثم ظن بعضهم أنها نون هذه فحذف الهمزة إن لأجل تمام البيت تمام الجزء الأول منه، فيأتون بذلك فيقول قاتم الأعماق خاوي المخترق إن، ثم ظن بعضهم أنها نون فحذف الهمزة وجعلها مرتبطة، فظن أنه هذا هو تنوين من أنواع التنوين وهو تنوين الغلو، فأنكره الزجاج والسرافي هذا النوع، وأثبته الأخفش والعروضيون، ومنهم من قال هذا النوع هو من النوع الأول من النوع الذي ذكره، أي من نوع تنوين الترنم، هو من تنوين الترنم، وهذا ليس بعيد الذي ذكره أنه من أنواع تنوين الترنم كما ذكر ذلك ابن يعيش رحمه الله. سبويه كما سمعت إمام النحو يثبت خمسة فقط من أنواع التنوين، ولا يثبت هذا النوع تنوين الغلو، ما يثبته، وإنما يثبت الترنم، أما الغلو فليس بموجود. وكذلك الزجاج والسرافي. قال: والتنوين الغالي وأثبته الأخفش، وهو الذي يلحق القوافي المقيدة، وذكرهم القوافي المقيدة، وقال: التي يكون رويها حرفا صحيحا ساكنا. هذا ضابط القافية المقيدة. هي التي يكون الحرف حرف الروي منها صحيحا ساكنا، يكون حرف الروي منها صحيحا ساكنا، فهذه يقال لها قافية مقيدة، أي قيدت بهذا السكون، بخلاف المطلقة أطلقت عن السكون كما تقدم. وحرف الروي هو الذي تنسب إليه القصيدة، أخير من ذلك يقال له حرف الروي قافية. ما أدري لو رقى إيش يريد الأخ هذا، أخشى أنه يريد يقول درس عندي. لا ما أظن بعد لو رقى الأولى بعد النصيحة تلك يقول درس. والفرق بين قال ما الفرق بين جواري وقاضي؟ أنت نصبت جواري، جواري ما نونتها، ما يسمح تنوينها. فرق واضح، فرق واضح يا أخوان، هذا ما يثبت مع النصب. هل تقول رأيت جواريا؟ لا، ممنوع من الصرف، ما يصلح، خلاف رأيته قاضيا، تثبت الياء مع التنوين، فهذا يدل على أنه ليس بعوض وإنما هو تمكين. ففرق بين هذا وهذا، هذا لا يثبت مع وجود الياء. قال رحمه الله تعالى: والتنوين الغالي. يضيق الشخص إذا كان في ظلمة هكذا يا أخوان، ما يطيب الدرس والله، لكن على الله. تارة بتارة، قبل يوم الخميس كان ما شاء الله الجو جميل. نعم. قال: هو الذي يلحق القوافي المقيدة. ما هي القوافي المقيدة؟ هي ما كان فيها حرف الروي ساكنا صحيحا، ما كان فيها حرف الروي، حرف الروي هو الذي تنسب إلى القصيدة، أي القافية، حرف القافية هذا ساكنا صحيحا. قال: وقاتم الأعماق خاوي المخترق. هكذا تكسر القاف عند بعضهم، شاهدنا ما هو المخترق. الأصل في القاف ساكنة، لكن لأجل التقاء الساكنين كسرناها فقلنا المخترق المخترق، وإلا هي الأصل ساكنة كما سمعت. القافية المقيدة ضابطها ما ذكره، لكن لأجل أن النون بعدها ساكنة فكسر هذا الحرف الصحيح ساكن فقيل المخترق، شاهدنا هذا في البيت. قال: وظاهر كلام المصنف أن التنوين كله من خواص الاسم. نعم، هذا هو ظاهر كلام المصنف، بالجر والتنوين أتى بأل في التنوين التي تدل على العموم والاستغراق، أن جميع التنوين يكون من علامات الاسم، هذا ظاهر كلام المصنف، لأنه أتى بأل مع التنوين، وأل كما تعرفون تأتي للاستغراق، ولكن ليس مقصودا هذا مراده رحمه الله، فهو يعلم ذلك. فتكون العهد التنوين المعلوم هو الذي يعرف به الاسم الذي من خواص الاسم. قال: وظاهر كلام المصنف أن التنوين كله من خواص الاسم، وليس كذلك، بل الذي يختص به الاسم إنما هو تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض. وأما ما ذكر من أنواع التنوين الترنم والغالي فهذه تدخل الأفعال والحروف والأسماء، تدخل الأفعال والحروف والأسماء، وقد ذكر الخضري أبياتا لذلك على أن الغالي أيضا يدخل الحروف والأفعال وكذلك الترنم، وذكر في الحرف في الترنم ذكره وكأن قد. وأما بالنسبة للغالي قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن دخل هذا التنوين تنوين الغلو، دخل الحرف إن وإن. قال رحمه الله تعالى: وظاهر كلام المصنف أن التنوين كله من خاص الاسم، وليس كذلك، بل الذي يختص به الاسم إنما هو تنوين التمكين والتنكير والمقابلات والعوض. وأما تنوين الترنم والغالي فيكونان في الاسم والفعل والحرف، ومن خاص الاسم النداء نحو يا زيد والألف واللام. نعم، من خاص الاسم النداء، فلا ينادى إلا الأسماء، لا ينادى إلا الأسماء. فلذلك إذا رأيت نحو يا ليت قومي يعلمون، فهذه الياء ليست حرف نداء، وإنما هي حرف تنبيه، حرف تنبيه، أو تكون حرف نداء والمنادى محذوف، والمنادى محذوف: يا هؤلاء ليت قومي يعلمون. لكن الأحسن أن نقول حرف تنبيه، أصل عدم التقدير. يا ليت قومي يعلمون حرف تنبيه، كألا التي تأتي للاستفتاح والتنبيه. والياء كذلك إذا دخلت على غير على شيء لا ينادى، حرف النداء إذا دخل على شيء لا ينادى كيا ليت قومي يكون حرف تنبيه واستفتاح، أو حرف تنبيه كألا الاستفتاحية، قال لا حرف تنبيه واستفتاح، لكن هنا نقول حرف تنبيه. قالوا: من خاص الاسم النداء يا زيد والألف واللام نحو الرجل والإسناد إليه. هذا كلها ذكرها ابن مالك رحمه الله. نعم، فالألف واللام من خواص الاسم، سواء كانت للتعريف أو لغير ذلك، كما أشرنا في أول أظن شرح البيت هذا، أنه يشمل كذلك الموصولة والزائدة إلا الاستفهامية، فإنها لا تدخل الأسماء. الفعلت، أي هل فعلت، هذه جاءت مع الفعل سمعت، وهذه نادرة، والنادر لا حكم له. أما غيرها فمن خواص الاسم، وإن وجدت الموصولة مع الفعل: ما أنت بالحكم الترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، فهذا نادر وشاد عندهم، عند المحققين أو عند أكثر النحاة، أنه شاد الترضى حكومته، أي الذي ترضى، دخلت على الفعل أل هنا. هذا يا أخوان ما يعتد به الأصل، أن أل تدخل على الاسم. خطأ في الإجماع، هذا هل ترضى حكومته؟ لا، هذا عربي الذي قال، يحتج به، يحتج به، لكن نقول هذا قليل، بخلاف المعلوم أن أل الموصولة تدخل على الأسماء. أما أنه خطأ يخطأ عربي، هذا مو صحيح، عربي يحتج به، ما يخطأ العربي، وإنما يلتمس التخاريج، يلتمس التخاريج لكلامه هذا عند النحاة. قالوا: من خاص الاسم النداء نحو يا زيد والألف واللام نحو الرجل. وقد جمع أبو الطيب يعني كلمات اجتمعت فيها الألف واللام تدل على اسميتها: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. هذه كلها سبعة هنا أسماء اجتمعت، أسماء بوجود علامة، علامة الاسم وهي أل. هذا البيت جميل، جمع أسماء، يكتب: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فهذه الكلمات سبع أسماء بدليل دخول أل عليها. قال رحمه الله: والإسناد إليه، ومسند الإسناد إليه المقصود، فهو أتى باسم مفعول وأراد المصدر، ومسند أي الإسناد، فعبر بالمفعول وأراد المصدر. لذلك الشارح هنا يقول والإسناد إليه، وهناك يقول مسند، فإذا ذاك اسم مفعول أريد به المصدر. قال: والإسناد إليه نحو زيد قائم. فمعنى البيت: حصل للإسم تمييز عن الفعل والحرف، وهما قسماه، تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء والألف واللام والإسناد إليه، أي الإخبار عنه. هذه طريقة جميلة يا أخوان، يا ليت ابن عقيل التزمها إلى آخر الكتاب. هذه طريقة جميلة جدا، أنه يشرح ثم يجمل المعنى الإجمالي للبيت. فمعنى البيت يقول أي الإجمالي: حصل للإسم تمييز بالجر والتنوين والنداء وأل، ومسند للإسم تمييز حصل. معنى البيت الإجمالي هذا: حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء والألف واللام والإسناد إليه، أي الإخبار عنه. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.